رحمه الله تعالى وشيخنا عبد الله فإذا استوى على راحلته لبى فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا ركب راحلته بعد الصلاة في الميقات لبى بما يريد أن يحرم به فيقول لبيك اللهم حجا ولبيك اللهم عمرة وحجا ولبيك اللهم عمرة ثم يقول لبيك اللهم لبيك إلى آخره لما روى البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوى به استوت به الناقة قائمة عند مسجد الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات وهذه التلبية مجمع على استحبابها. لكن محفوظا أن رسول الله لبى عند المسجد. وذكر ابن عمر قبيداءكم أن تكذبون على رسول منها يتكذبون يعني تخطئون. وقد قيل بأن رسول الله كرر التلبية وذلك لأجل التعليم. فعلى هذا يكون من نقل عنه بأن لبى عند المسجد لبى عند البيدة لا تناقض بينهما فإنه كرر التلبية. لكن إذا اقتضى الأمر ترجيحا فإن سلم لبى عند المسجد. نعم. عفى الله عنك. ويستحب الإكثار منها من التلبية لما ثبت عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ملبي يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. نعم. هذا حديث في إسناد مقال ولكن جاء في إسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرني جبريل أن أمر أصحابي بالتلبية وكان الصحابة يلبون حتى تبح حلوقهم ولا سنيد عنهم صحاح. وكان ابن عمر يلبي ويرفع صوته حتى يسمع ما بين الجبلين والإسناد إليه صحيح. وأما حديث أيضا أفضل الحج العج والثج فهذا أيضا معلول. نعم. أما المرأة تخفض صوتها لأن صوتها فتنة للرجال الأجانب إذا كان عند محارمها لا بأس برفع صوتها. نعم. عفى الله عنك. ويستحب رفع الصوت بها لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل أتاني فأمرني أن أعلن التلبية. عفى الله عنك. لغير النساء فلا يشرع لهن رفع الصوت بالتلبية لأن المرأة مأمورة بخفض الصوت إذا كان بقربها رجال وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم وهي آكد فيما إذا على نشزا أي مكان مرتفعا أو هبط واديا قياسا على استحباب التكبير للمسافر إذا على شرفا وعلى استحباب التسبيح له إذا هبط واديا وهذا مجمع عليه أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو لقي راكبا وفي أدبار الصلوات المكتوبة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار لأنها مثورة عن بعض السلف في هذه الأحوال. وبالجملة يستحب الإكثار من التلبية وتكرارها وبالأخص عند تغير الأحوال. عفى الله عنك. قال رحمه الله باب محظورات الإحرام وهي تسعة. الأول حلق الشعر فيحرم حلق أو قص أو نتف شيء من شعر الرأس أو الوجه أو بقية الجسد لما روى البخاري ومسلم عن كعب بن عذرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به بالحديبية وهو محرم فقال له أذاك هوام رأسك؟ قال نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احلق رأسك ثم اذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين. وهذا المحظور مجمع عليه بين أهل العلم. نعم. المجمع عليه القدر المجمع عليه هو حلق كل الرأس. أما القدر الزائد على هذا لم يجمع عليه في خلاف. وأما قول المؤلف وحلق شعر الصدر وبقية الجسد فهذا مقيس على شعر الرأس. واختلف الفقهاء فيما لو أزال شيئا يسيرا من الشعر فقال الطائفة بأن عليه دما وقال الطائفة بأن عليه طعاما وقال الطائفة لا شيء عليه إذا كان الحاجة. يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه وهو محرم، وهذا الحجامة في الرأس لا تصح ولا تكون بدون إزالة شعر، فهذا دليل على إزالة الشعر اليسير للحجامة لا توجب كفارة، وأن الكفارة لمن حلق رأسه. وفي حديث كعب دلالة على أن من أتى محظورا وفيه إتلاف ولو لعذر تجب عليه الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أيؤذيك هوى من رأسه؟ قال نعم، ومع ذلك أمره بالكفارة. وجميع محظورات الإحرام مقيسة على هذا، لكن سيأتي إن شاء الله تفصيل في بعضها، لأن الحنابلة جعلوا القياس في هذا هو جامع الترفه، ما كان في ترفه فهو محظور، وهذا الجامع ضعيف، لأن الترفه يمسك أو يسبح يغتسل وهو محرم في ترفه ولا تجب فيه كفارة. نعم. عفى الله عنك. والثاني قلم الأظفار لقوله تعالى ثم ليقضوا تفتهم، ومن قضاء التفت تقليم أظفار اليدين أو الرجلين كما ثبت ذلك عن ابن عباس وغيره من السلف، وهذا محظور مجمع عليه بين أهل العلم. ففي ثلاثة منها دم، أي يجب في قص أو قطع ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار فدية الأذى، وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، لأن الثلاثة جمع فتعلق بها الدم كربع الرأس. عفوك. وفي كل واحد من الأظفار ومثله كل واحدة من الشعر، فما دونه مد طعام وهو ربع صاع، لأن ما ضمنت جملته ضمنت أبعاضه كالصيد. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تجب الفدية في حلق الشعر أو تقليم الأظافر إلا إذا حلق المحرم من شعره أو قص من أظفاره ما يحصل به إماطة الأذى عنه، لأنه عليه الصلاة والسلام احتجم ومحرم في وسط رأسه. متفق عليه. نعم. إذا هنا العلة إماطة الأذى ليست علة الترفه بخلاف التعليل الأول، وينبغي أن نفهم أمرين. الأمر الأول أن منع المحرم من تقليم الأظفار مقيس أيضا، ولا فما ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع المحرم يقلم أظفاره، إنما هذا الحكم أخذ قياسا وحكى عليه ابن المنذر الإجماع. أما ابن حزم فيرى جوازه لأنه لا يرى القياس أصلا. الأمر الثاني أن الكفارة لم ترد في هذا، إنما وردت في حلق الشعر. نعم. عفى الله عنه. ومن ضرورة الحجامة في الرأس أن يحلق الشعر من مكان المحاجم، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم افتدى، فدل ذلك على أن حلق الشعر اليسير ومثله تقليم أظافر قليلة لا يوجب الفدية، وهذا هو الأقرب. وإن خرج في عينه شعر فطلعه فلا شيء عليه لأنه معذور في ذلك، أو نزل شعره فغطى على عينيه فقصه فلا شيء عليه لأنه معذور في ذلك، أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه، بما ثبت عن مسح ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا انكسر ظفر المحرم فليقصه، وهذا لا يعرف فيه خلاف بين أهل العلم. عفى الله عنك. الثالث لبس الرجل.